وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق أحبة الفضلاء عند قول الناظم رحمة الله عليه: بنحل قبل مع أنه النجم مع ذهب كتاب بأيديهم وبالحق أولا. وانتهينا من شرح هذا البيت، أي توقفنا عند نهاية شرح هذا البيت، أليس كذلك؟ طيب، قال الناظم رحمة الله عليه: وأد محض تأمنا تمارى حلا تفكروا طبت مدونا حوى أظهرا فلا. انتهينا فيما سبق في باب الإدغام من الإدغام في إيه؟ في كلمتين كما سبق، اللي هو إيه؟ جعل لكم من أنفسكم. الباب السابق، الكلام السابق، بدأ الشيخ رحمة الله عليه يتكلم في الإدغام في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، قال: وأد محض تأمنا، اغلق عليها قوسين، انتبهوا معايا يلا عشان نشتغل كده بسرعة، لغاية ايه؟ اقفل لغاية ايه؟ تأمنا. أد اللي هو مين؟ أبو جعفر المدني رحمة الله عليه وعلى الجميع. محض تأمنا في قول المولى تبارك وتعالى: قالوا ما لك لا تأمنا على يوسف. سبق الكلام في هذه الكلمة أن فيها لجميع القراء من طريق السبعة الإيه؟ الإشمام والاختلاس، الإشمام والإخفاء. طبعا أصل هذه الكلمة: ما لك لا تأمننا، لا تأمننا. فالبعض فالجميع اتفق على الوجهين: تأمنا، أدي هو الإيه؟ الإشمام، الإشارة، ضم الشفتين، ضم الشفتين مع عدم صوت، تأمنا، تأمنا بس. طيب الإشمام الاختلاس أو الإخفاء يترتب عليه نطق النون الذاهبة اللي هي النون الإيه؟ المضمومة، لأن احنا بنقول كلام أصله إيه؟ تأمننا. وطبعا سبق أن الاختلاس أو الإخفاء مش هو تبعيض الحركة كما قال البعض، الحركة لا إيه؟ لا تبعض، يعني ما مسكنا السكينة وقطعنا الإيه؟ الحركة إلى ثلاث أقسام وطلعنا منها إيه؟ القسمين، يقول لك بثلثي النطق، بثلثي الحركة. ربما يقصد من يقول هذا الكلام إن خفض الصوت، لأن هي الأساس إيه؟ خفض الصوت، وده الكلام اللي قاله في فتح الوصيد اللي هو مين؟ السمين الحلبي، خفض الصوت، أو بين قاله إيه؟ السخاوي ولا أبو شامة؟ السخاوي، نعم، قاله السخاوي. خدوا بالك، ما لك لا تأمننا، أدي الإيه؟ الحركة كاملة. طيب تأمننا، أدي الإيه؟ الإشمام، تأمننا بس. ناخد إيه؟ خفض الصوت عند النطق بالنون الإيه؟ النون المضمومة. أدي الوجهين اللي هم هناك في سورة إيه؟ أشار إليها الإمام الشاطبي في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب هم دول الوجهين، جلنا هنا إيه؟ وجه ثالث اللي هو المحض. قال وأد اللي هو مين؟ محض تأمنا، قرأ بالإدغام المحض. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، عشان خاطر من يقرأ يقول إيه؟ قالوا ما لك لا تأمنا، بالإدغام المحض الإدغام الكامل، يبقى معناها لم يخرج عن إيه؟ عن ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءات المتواترة، يبقى قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو أصل الواحد لما يخطأ خطأه في أي كلمة قرآنية، هذا الخطأ يتوافق مع قراءة أخرى أو رواية أخرى، لا نسميه خطأ، لا نسميه لحن، ولكن نسميه إيه؟ مخالفة الرواية التي يقرأ بها. فلما يجي لنا واحد يقول إيه؟ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، أيه تأمنا، لو شفنا دي هنقول له حبيبي أنت قرأت قرآن صح، بس خالفت الإيه؟ الرواية التي تقرأ بها. الرواية اللي يقرأ بها إيه؟ ما لك لا تأمنا، ما لك لا تأمنا، بس اللي هو ضم الإيه؟ الضم عند النون الإيه؟ الأولى. يبقى انفرد الإمام أبو جعفر بالإيه؟ بالمحض، الإدغام المحض. نغلق عليها قوسين. حد قبل كده من السبعة، انتبهوا بقى عشان اللي هطالبكم بيه في الآخر ده، ممكن الواحد منكم بإذن الله يستفاد من الكلام اللي أنا بقوله ده، ويخرج لنفسه بحثا جيدا قيما يفيد المسلمين منه. سبق قبل ذلك حد من القراء السبعة قرأ تأمنا بالإدغام المحض؟ بس يبقى ادي أول حاجة تقابلنا إن من انفرادات زيادات الإيه؟ زيادات الدرة على الشاطبية. اللي احنا اللي فات قبل كده باب البسملة، في حاجة خلفت جت في باب البسملة أو باب الإيه؟ أو باب الأم القرآن أو في الإدغام السابق، في شيء ذكر مما ذكر لم يسبق عند القراء السبعة؟ لا مفيش. الإدغام جعل لكم كل ده سبق عند الإيه؟ عند السوسي. يبقى احنا الآن نسجل كده، يعمل كل واحد يعمل لنفسه كده ايه في الدفتر بتاعه، يسجل كده الكلمات اللي هي ايه الزائدة على ما جاء في الشاطبية. خلاص. طيب وأد محض تأمنا، اغلق عليها قوسين. تمارى حلا، اغلق عليها قوسين. تمارى حلا في قول المولى تبارك وتعالى فبأي آلاء ربك تتمارى. هنا بيقول ايه؟ تمارى حلا. ادغم، احنا دلوقتي ماشيين في الادغام في كلمة واحدة، هدغم ايه؟ ادغم التاء الاولى في التاء الثانية، وبرضه هيبقى من باب الادغام المحض، الادغام الايه؟ الادغام الكامل. طب الادغام ده هيكون امتى؟ افرض انا بدات ايه؟ فباي الاء ربك، هدغم؟ لا، قال لك الادغام لما تصل الايه؟ الكلمه التي قبل تتمارى بها، يبقى هقراها ازاي؟ فباي الاء ربك التمارى، بس اشدد الايه؟ التاء الثانيه. فبأي آلاء ربك تتمارى، تتمارى، فبأي آلاء ربك التمارى، بس إدغام. طيب مين ده؟ يعقوب. الأول هناك فاتنا إن احنا نقول طب يعقوب وخلف عملوا في إيه؟ في تأمنا، هيكون واحد وافق الأصل اللي هم الوجهين. ليه؟ فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. خلاص، هو ذكر المخالف، المخالف اللي هو مين؟ اللي هو أبو جعفر. طب هنا حلى الحال لمن؟ ليعقوب. يعني معناها يعقوب يشمل إيه؟ رويس وروح. يبقى انفرد يعقوب بإيه؟ بإدغام تتمارى التاء الأولى في التاء الثانية. أما إذا بدأ من عند الكلمة تتمارى خلاص يبقى يفك الإيه؟ يفك الإدغام، يفك الإدغام. طيب إحنا قلنا الكلمة دي في سورة النجم، هل سبق من القراء من أدغم هذه الكلمة السبعة أو راوي منهم؟ مفيش، لم تسبق هذه الكلمة. الكلمة دي إحنا عندنا اللي أدغم في كلمة واحدة البزي، ودي مش ضمن من ضمن الكلمات التي إيه أدغمها البزي. يبقى عندك سجل أدي تاني كلمة نتقابل معها جديدة على أسماعنا لم تسبق في الإيه؟ لم تسبق في الشاطبية. فبأي آلاء ربك التمارى؟ خلاص ونغلق قوسين عليها. تفكروا طب، اغلق عليها قوسين من عند تفكروا اللي هي ايه؟ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فين دي؟ في سورة سبأ. طيب الكلام كله معطوف على الايه؟ على الادغام، وعلى الادغام الايه؟ الادغام المحض، الادغام الكامل. طب ده مين؟ الطاء لمن؟ رويس، يعني رويس عن يعقوب يقرأ بإدغام التاء الأولى في التاء الثانية. ثم تفكروا، ثم لو وقفنا على ثم وبدأنا من عندها تتفكروا، يبقى الإدغام أساسا يكون عند إيه؟ عند وصل الكلمة الإيه؟ الأولى بالكلمة التي وقع فيها الإدغام. طيب هل سبقت هذه الكلمة؟ لم تسبق هذه الكلمة عند البزي ولا عند غيره. يبقى هذه نمرة ثلاثة من الكلمات التي تعد من الايه؟ من الزيادات. خلاص. طيب طيب مين اللي زميل طب ده؟ مين اللي معاه؟ روح. يبقى معنى هذا روح ابن عبد المؤمن ومعه ابو جعفر وخلف، يبقى يرجع الكل الى الايه؟ الى الاصل، الى الاصل، الاصل الاظهار، الاصل الايه؟ الاظهار. ثم قال رحمة الله عليه تمدون انحوى، اللي بعد منها اغلق عليها قوسين اللي هي ايه؟ قال اتمدونني بمال، دي في سورة ايه؟ في سورة النمل، سبق فيها الكلام. فاكرين مين اللي بيدغم هناك من السبعة؟ حمزة، ما شاء الله على من أجاب. حمزة هو الذي يدغم النون الأولى في النون الإيه؟ في النون الثانية. وبعدين إيه كمان؟ ده حمزة يدغم ويثبت الإيه؟ الياء، لأن هي دي إيه؟ مرسومة في المصحف أتمدونا، مش كده ولا إيه؟ ففي حالة الوصل من القراء من أثبت الياء أتمدونني في الوقف والوصل، ومنهم من حذفها وقفا وأثبتها وصلا أتمدونني بمال، ومنهم من حذفها في الحالين أتمدونني بمال. طب يبقى احنا عندنا هناك مين؟ حمزة يدغم النون الأولى في النون الثانية مع إثبات الإيه؟ الياء. كيف يقرأها؟ ها؟ قال أتمدوني بما، أليس كذلك؟ ها ردوا عليا، مش احنا درسناها دي؟ طيب يبقى هو إيه؟ خلي بالكم المد الطويل اللي جالنا ده جه عشان حرف المد، مش فيه واو موجودة واو مادية إيه؟ يبقى المد ده لما وقع أدغمنا النون الأولى في النون الثانية، شددت النون الثانية أصبحت الكلمة من قبيل المد الإيه؟ لازم ايه؟ لازم كلمي زي اتحادوني زيها بالضبط، مش كده ولا ايه؟ يبقى ايه؟ قال اتمدوني بمال، ويثبت الايه؟ يثبت الياء. ده مين؟ ده حم ده, ده ده ده الامام حمزه. هناك هنا قال تمدونا حواء، تمدونا حواء، احنا الان بنتكلم بصدد ايه؟ الادغام. يبقى يعقوب يدغم كما ادغم حمزه، وهنيجي قدام شويه يعقوب له اثبات الياء، يبقى معناها عمل زيه زي حمزه، لان احنا عندنا هناك خدنا من اثبت فيها، انتبهوا احبه، من اثبت فيها الياء في الحالين ابن كثير وحمزه، خلاص. بس حمزه له يدغم النون في الايه؟ النون الاولى. انما الامام ابن كثير يقرا ايه؟ اتمدونني بما. طب يجي معانا مين؟ ابو عمرو ونافع يقرؤون ايه؟ ايوه ابو عمرو ونافع اللي هم ليه من هناك من طريق الايه السبعه، يقراني عند الوقف اتمدونا. طب في الوصل اتمدونني بمال زي مين؟ ابن كثير. هناك احنا خدنا ابن كثير له الاثبات في الحالين، ونافع وابو عمرو لهما الاثبات وصلا والحذف وقفا، والامام حمزه له الادغام مع الاثبات في الايه؟ في الحالين، والباقون لهم الايه؟ الاظهار وعدم الايه؟ الاديه. يجي هنا اللي زاد معانا ايه؟ اللي زاد معانا احنا هنا كلام على الادغام، يعقوب يقرا بالادغام مع اثبات الايه؟ مع اثبات الياء. وهيروح ابو جعفر كما سياتي هيروح مع ايه؟ مع نافع في في في في اثبات الياء. طيب تمدونني سبقت ولا ما سبقتش؟ سبقت، يبقى دي ما تتعدش، خلاص قراءة سابقة، غاية ما فيها ان احنا هنيجي جايين هنا نودي يعقوب مع مين؟ مع حمزة، وهنيجي منودي صاحبنا ده ابو جعفر مع تلميذي نافع، خلاص. ونودي مين؟ فان خالفوا ايه؟ اذكر. ونودي الروح مين خلف؟ يذهب مع مين؟ مع مع مين؟ ها هيبقى ايه؟ ما عندنا هنا مسكوت عنه، خدناها منين؟ تمدونا، ها ما هو هنا اثبت هنا دي، يبقى يجي رايح هناك، يبقى في الادغام، في الادغام يرجع لشيخه، يعود الى شيخه. ثم قال رحمة الله عليه اظهرا فلا، اظهرا فلا، اظهرا. الكلام هتيجي عشان اللي احنا لسه بنتكلم عنه اللي هو مين؟ الفاء لمين؟ اها خرج خلفه، مش لسه احنا بنسأل عنه؟ هنقول راح مع مين؟ اظهرا الكلمة دي تمدونا لمن؟ لا يا حبيبي ليعقوب، ومين معاه كمان؟ لا استنى، ادغام ليعقوب، الله يهديكم، استنوا بس، تمدونا حوى ادغام، اظهرا دخل في الاظهار اهو، اظهرا ايه؟ اظهرا فلا. بس يبقى خلف يقرا في هذه الكلمه، يقرا بالاظهار عشان شيخه، ذكر خلف عشان شيخه هناك يقرا بالايه؟ بالادغام. طيب يبقى الكلمه دي فيها يعقوب، احنا هنتكلم من طريق الثلاثه، يعقوب بالايه؟ بالادغام. طيب وابو جعفر الاظهار، طب خدنا الاظهار لابي جعفر منين؟ لم يذكره، فإن خالفه أذكر. طب لم يذكره، نرجع للشيخ نافع. الشيخ نافع بيقرأ أتمدوني، لا بيقرأ بالإظهار، يبقى معناها إظهار. اللي نص عليه خلف. ليه نص على خلف؟ لأن شيخ خلف هناك بيقرأ بالإيه؟ يقرأ بالإدغام. يبقى على هذا كلمة أتمدونني يقرأ فيها بالإظهار لأبي جعفر ومين؟ وخلف. ويقرأ فيها بالإدغام لمن؟ ليعقوب. خلاص ناخد أبو جعفر منين؟ فإن لم ينص عليه، فإن خالفوا أذكر. طيب ناخد يعقوب في الإدغام منين؟ تمدونا حوى. طيب ناخد الإظهار لخلف منين؟ وأظهرا فلا. خلاص. طيب يبقى الكلمة دي لا تعد من الكلمات الجديدة. ثم قال رحمة الله عليه: كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه وذروا وصبحا عنه بيت في حلا. نغلق القوس عند ايه؟ لا عنه، عنه يتفتح من اول اظهرا. ركزوا معايا، الله يرضى عليكم. افتح القوس من اول ايه؟ اظهرا فلا، واغلقوا فين؟ عند عنه. عنه هيبقى الضمير عائد على ايه؟ على خلف، اخر من ذكر. هو قال اظهر في كلمة ايه؟ واظهر في الآتي. كذا، كذا اظهر، كذا التاء في صفا. احنا خدنا هناك للامام حمزة الادغام في هذه الكلمات، جت في سورة ايه؟ في سورة الصفات، اللي هي ايه؟ وصفا ايه؟ ادغم حمزة وذروا بلا روم بها التاء، وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا. مش كده؟ يبقى الامام حمزة هناك له الادغام، يقرأ ايه؟ والصفة الصفة. هل ايه؟ كذا التاء في صفا وزجرا. ها؟ اللي في الصفة الصفة، فايه؟ فالزاجرات، فالزاجرات زجرا. طيب ويدغم ده هناك، احنا عندنا حمزة، انا بكلمكم على هناك. طيب وتلوه، كلمة تلوه دي اللي هي والتاليات. تلوه اللي هي بعد منها، يعني اللي هي ايه؟ فالتاليات ذكرى، فالتاليات ذكرى. يبقى بيدغم التاء في الصاد، ويدغم التاء في الزاي، ويدغم التاء في الايه؟ في الذال. منتبهين معي؟ ده هناك الامام حمزة، اهو هنا قال ايه؟ اظهرا فلا كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه وذروا. ما احنا عندنا برضو الامام حمزة هناك بيدغم ايه؟ والذاريات ذروة. يبقى ايه؟ هنا الشيخ خلف، خالف، خالف الشيخ حمزة. وصبحا عنه، صبحا دية ليه ذكرها هنا؟ ده احنا عندنا ما حدش بيضغم اللي هي ايه؟ صبحا دية للشيخ هناك عليه وصفا وزجرا ذكر ندغ حمزة وذروا بلا روم بها التاء فثقل. وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ايه؟ في ذكرا وصبحا فحصلا. ده خلاد اللي بيدغم هناك. مين اللي بيدغم هناك؟ خلاد في الكلمة دي. انتم منتبهين معي؟ اللي بيدغم خلاد، مش بيدغم خلف، ما بيدغمش. طب يعني هناك الكلمة دي انقسم فيها الامام ايه؟ الامام حمزة انقسم فيها. خلف الإظهار تحصيل حاصل، الإظهار فيها تحصيل حاصل، لأني أساسا عنده إيه؟ عنده هناك مظهرة، إنما مدغمة لمين؟ لخلاد. قال بعض العلماء إن إيه الداعي لذكرها؟ البعض قال ذكرت لتمام البيت. طيب والبعض الآخر قال لا، ده هناك فيها إشكالية، ده لو سكت عنها ممكن يقال إني ما هو خلاد عن مين؟ عن حمزة، خلاد عن حمزة، فوارد أن إيه يحصل توهم إن دية مدغمة، أدام مسكوت عنها يبقى إيه مدغمة للشيخ حمزة من رواية خلاد، يبقى تكون بس الغالب رأى إن الإيه إن لاستقامة البيت فقط، أن هذا للاستقامة فقط لاستقامة البيت. قال رحمة الله عليه: كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه وذروا وصبحا عنه بيت في حلا. يبقى معنى هذا أظهر الإمام خلف الكلمات الآتية اللي هي إيه؟ تمدونني والصافات صفا وإيه الزاجرات زجرا والتاليات ذكرا، الكلمات دي كلها، وذروا الذاريات ذروة، وصبحا أساسا هي مظهرة له. ثم قال رحمة الله عليه: بيت في حلا، اغلق عليها قوسين، بيت في حلا. سبقت هذه الكلمة في فرش حروف سورة الإيه؟ سورة النساء. وأنث يكن عن دار من تظلمون غيب شهد دنا إدغام بيت في حلا، اللي هي إيه؟ بيت طائفة منهم. مين اللي هناك بيقرأ بالإدغام؟ حمزة وأبو عمرو. بيت في حلا، الفاء لمن؟ لحمزة هناك في الإيه؟ في الشاطبية، والحاء لأبي عمرو. يا إيه بيت طائفة. هنا قال بيت في حلا، برضو نفس الإيه ما جاء هنا هناك في كلمة في عبارات الإمام الشاطبي. طيب هنا الكلام معطوف على الإيه؟ معطوف على الإظهار. معنى هذا أن خالف شيخه اللي هو الشيخ مين؟ حمزة. وأن يعقوب خالف شيخه اللي هو الشيخ مين؟ أبو عمرو. يظهر هنا بيت طائفة والباقون يقرؤون إيه؟ الباقون ما هيبقى مين معانا اللي يدغم؟ اللي يدغم مين؟ حمزة وأبو عمرو. بيت طائفة، يبقى ما فيش غير الاثنين دول. طيب المسكوت عنه هنا مين؟ أبو جعفر. أبو جعفر يروح فين؟ يطلع مع مين؟ مع نافع. نافع له ايه؟ له الإدغام أم الإظهار؟ يبقى معنى هذا أن الإمام نافع له الايه؟ الإظهار. يبقى هذه الكلمة من الذي أدغم فيها من الأئمة العشرة؟ من الأئمة العشرة أبو عمرو وحمزة. بيت طائفة وجميع القراء يقرؤون ايه؟ الثمانية الباقيين اللي هو ايه؟ نافع وابن كثير وابن عامر ها وعاصم والكسائي ها وابو جعفر ويعقوب، الجميع يقرأ بالايه؟ يقرأ بالإظهار في هذه. وبهذا يكون قد انتهى باب الايه؟ باب الإدغام الكبير. وجاء الإدغام الكبير في كلمة وفي كلمتين، بدأ مما هو في كلمتين ثم انتهى بما في كلمة واحدة. ولا يقال أن هذه الكلمة اللي هي بيت جاءت هنا في باب الإدغام الكبير وهناك جاءت في باب الإيه؟ في باب فرش الإيه؟ فرش الحروف، خصها الشيخ هنا لأنها من باب الإيه؟ من باب الإدغام. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواريها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.